الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقول لكم حياكم الله ومرحبا بكم، فإنكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلاب العلم خيرا، وكان الصحابة رضي الله عنهم أعيان من الصحابة رضي الله عنهم وأعيان من التابعين وتابعيهم رحمة الله عليهم، يرحبون بطلبة العلم بهذه الكلمات: مرحبا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله عز وجل واشكروه على إنعامه عليكم، فإن إنعام الله عز وجل كبير وجليل، وإن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل النعم أن شرح الله عز وجل صدوركم لطلب العلم والرغبة فيه، وهيأ لكم ما يعينكم على ذلك ويبلغكم إياه من صحة الأبدان ووفرة الأرزاق وأمن الأوطان والعافية من الشواغل والصوارف التي تعوق طالب العلم عن الطلب، وما يسر الله عز وجل لكم من الوسائل من الأوراق والأقلام والكتب والتسجيل، حتى إن الإنسان يستمع العلم، يستمع شرح المتون، ويستمع الفوائد العلمية، ويستمع المحاضرات، ويستمع قراءة النصوص الشرعية، قراءة القرآن وقراءة الحديث وقراءة الفقه بلغة عربية فصيحة ورصينة، وهذا لا يوجد إلا في حلق العلم. فيسر الله لكم من الأسباب ما لم يسره لغيركم قبل هذا الزمن وفي هذا الزمن، ومن ذلك أنكم في هذه البلاد ولله الحمد تأخذون العلم عن أناس على منهاج السلف الصالح، هذه من نعم الله عليكم، على أعيان من طلبة العلم مشهود لهم بالصلاح والتقوى والفقه في الدين وتلقي العلم عن أهله، هذه نعم عظيمة، مشايخ عرفوا بصحة الاعتقاد وسلامة القول وحسن الهدي والسمت والوقار وسعة الصدر في بذل العلم والاحتساب في طلب المثوبة، هذه والله نعم لا تعد ولا تحصى، كبيرة ولا يجدها غيركم، أكثر الناس اليوم ما يجدونها، ما توجد إلا هنا في هذه البلاد بارك الله فيها وحفظها وسدد ولاة أمرها وأصلحها وزادهم هدى وتوفيقا وكبت عدوهم وكثر على الحق أنصارهم وأعوانهم، وجزاهم الله خيرا، لهم تسبب عظيم في هذه النعم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم الله وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والإنسان إذا لم يستحضر النعمة ويستعظمها فإنه لا يشكر. أول شيء قرر نفسك بالنعمة ولذا قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قرر نفسك بالنعمة بالاعتراف بالنعمة، وأنك تعلم النعمة. نقول تعلم النعمة ولا تعرف النعمة؟ تعلم النعمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أعظم شيء، أعلم من أعظم معلوم ما هو التوحيد، فاعلم أنه لا إله. ولذلك أهل السنة والجماعة المتقدمون والمتوسطون واللاحقون والمعاصرون يذكرون العلم العلم العلم العلم، ما يذكرون المعرفة. ليذكر المعرفة أهل الكلام، واضح؟ وهذا من الفرقان الدقيق بين أهل العلم أهل السنة وبين أهل الكلام وأهل البدع والهوى. فإن الله عز وجل ذكر المعرفة في سياق الذم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فذكر المعرفة في سياق الذم. ولذا في رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه مختصرات رسائل تلامذته وأحفاده يقولون اعلم اعلم رحمك الله، ما قالوا اعرف. فمن نعم الله عليكم هذه الأمور التي أشرت إليها لتذكروها وتشكروها وتعترفوا بفضل الله عليكم، تغتبطوا بذلك، تستعينوا به على طاعة الله عز وجل وعلى بلوغ الغاية. ترى شرح الله عز وجل للصدر لطلب العلم ترى نعمة. يكفي أنك وفقك الله أن وضعت قدميك في طريق العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا له رضا بما يطلب. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. نعمة عظيمة هذه. وما دام الله جل وعلا من عليك بهذه المنة أن شرح صدرك، جعل في قلبك الرغبة لطلب العلم، ثم زادك بأن أعانك على الطلب. عندك سيارة، عندك مسجل، عندك قلم، عندك ورق، عندك كتاب، عندك شيخ، عندك كذا، فيسر لك الطريق في نعمة أخرى. فسيزيدك هدى إذا شكرت، لقوله تعالى وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، زدناهم هدى. وأنت تطلب، قال الله قال الرسول قال الصحابة، وهذه هي أسباب الهدى. بقي عليك أن تصلح نيتك ولا تشكك في نفسك ولا توسوس، تقول أنا لي أغراض، أنا ها ما أدري أنا مخلص. لأن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن بعض طلبة العلم، قالوا قيل له إنهم يطلبونه من غير نية غير إخلاص، فقال طلبهم له نية، يعني العلم سيحدث الله به لهم نية. نعمة عظيمة يا أخوان. وقلت غير مرة إن العلم رحم بين أهله، إذا تراحموا به زادهم الله عز وجل، وإذا رحموا به غيرهم زادهم الله عز وجل. فالعلم رحم بين أهله لا يؤتاه إلا رحم. أول ما ترحم نفسك، ثاني ما ترحم والدتك، ثالث ما ترحم والدك، رابع ما ترحم أولادك، ثم أدناك أدناك، ثم من يليك وأن تلتقي به. من رأيت بحاجة إلى العلم علمهم ما علمك الله قليلا كان أو كثيرا بحسب الحاجة. وكل بيان النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمناسبة، كان بالمناسبة، ما يتكلف عليه الصلاة والسلام. ولو كان ما في مناسبة قيض الله له من يسأله، ولو ما حصل من يسأله أرسل الله جبرائيل عليه السلام يسأله. افهموا هذا. في حديث سنن الدارمي رحمه الله بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأكابر حتى يتعلم الأصابع. الحديث الآخر: ما أتاهم العلم من أكابرهم. هذه نعم، نعم جليلة عظيمة ينبغي أن الواحد يعترف بها. ومن ذلك أنكم تعلمون أن من تأخذون عنهم العلم الذين يشار إليهم وعرفوا بالعلم والجلوس للتدريس والصبر على التدريس وأمضوا سنين في الطلب ثم سنين في التعليم مضت أعمارهم في هذا، هؤلاء يحبونكم ويحبون لكم العلم ويحبون لكم الهدى ويدعون الله لكم بالتوفيق. جعلني الله وإياكم متحابين بجلاله الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا من الفقهاء في الدين ومن سادات العاملين ومن أئمة المتقين، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن كل شر كل ذي شر منا ومن شر ما نجد ونحال ومن شر كل ذي شر من خلقه ومن شر الشيطان الرجيم من شرور الشياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ومن شر ما تجري به المقادير ومن شر طوارق الليل والنهار لا طارقا يطرق بخير فإنه تعالى هو الرحمن جل وعلا. ولا أذكر لكم من شفقة المشايخ رحمة الله علينا وعليهم يعني موقفنا ما أنساه أبدا أنه يلقي علينا الدرس في الفصل في المعهد العلمي رحمة الله عليه ويلقي التفسير ويسألنا يقول: أنتم ستكونون طلبة علم؟ قلنا: نعم نعم يا شيخ إن شاء الله إن شاء الله أرجو الله أرجو الله الله يرزقكم العلم النافع كذا. واسترسل بالدعاء لنا وبالتأثر والخشية والفرح أنه وجد الرغبة في طلب العلم، وجد من الطلبة فصل فيه 50 وجد منهم رغبة، ناس فيهم رغبة صدق أنه تهمل عيناها الدموع على كتابي. أنا أذكر دموع تسيل على كتابي أنا تحت على الطاولة وهو واقف. انظروا الشفقة، انظروا الرحمة، أين يوجد هذا؟ هذه من نعم الله استغل. وبعدين حياتك استغلها قبل موتك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وجود المشايخ قبل أن يذهبوا. فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. الله يمتعنا وإياكم وإياهم على عمل صالح يبقيهم لنا حتى نتعلم ونتفقه. هذه نعم اذكروها واشكروها وحدثوا أنفسكم وحدثوا غيركم واغتبطوا بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ما هو؟ القرآن العظيم، رحمته الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك العلماء الذين تلقوا العلم بسنده وأخذوه عن أهله واشتهروا به وكسبوا ثقة العامة، عامة المسلمين من ولاة الأمر ومن عوام الناس الرجال والنساء، وجعل الله لهم القبول في الأرض. انظروا في برنامج نور على الدرب وغيره، منين تجي الأسئلة؟ من مختلف جهات العالم، تأتي علماء البلد هذا فقط. هذه نعم نعم، وهذا أول التوفيق، أن الإنسان يعلم نعم الله عز وجل ثم يعترف بها ثم يغتبط بها ثم يشكر الله عليها سبحانه وتعالى، ثم يستعملها في طاعته وتزيده جدا واجتهادا ومبادرة قبل ضياع الفرص. فالآن كل الفرص ميسرة لكم. ولما إنه قل العلماء يسر الله من وسائل الاتصال ما يجعل العالم الواحد يكفي أهل الأرض. وأنتم الآن عندكم فرص، الآن متون العلم المختصرات مشروحة وموجودة بالتسجيلات، موجودة بالإنترنت، تسمع الشرح من أول إلى آخر وتقيد الفوائد، وما أشكى عليك تسأل عنه. هذه نعم ما صارت غيركم، والله ما صارت غيركم. تدرون من مناهج المتقدمين رحمة الله عليهم بالعلم من الصحابة والتابعين، يحفظون الحفظ آخر الليل من القرآن ومن الحديث ومن المتون وغيره، ويحضرون الدروس أول النهار والغالب المختصرات، ثم المطولات والضحى وسط الضحى، ثم الظهر يقيدون الفوائد لأن وقت كسل، يقيدون الفوائد ويتذاكرون، واحد يتذاكر مع الآخر. العصر يستأنفون الدروس، المغرب يواصلون، بعد العشاء أحيانا يكون في درس وأحيانا يكون في جلسة عند أحد من أعيان الناس، ويحضرون خواص الطلبة مع الشيخ وخواص العامة. كان طول النهار من اليقظة إلى النوم وهم في الطلب، ثم العمل. إذا علموا سنة حافظوا عليها، إذا علموا شبهة ابتعدوا عنها، لا يتواجدون في أماكن الريب والتهم، لا يخالطون أهل المعاصي حال معاصيهم إلا في حال الإنكار عليهم وبيان وجه الصواب لهم النصيحة لهم. ثم لهم شأن مع ربهم جل وعلا في الليل، صلاة الذي يصلي من أول الليل والذي يصلي من آخر الليل والذي يصلي من وسط الليل والذي يأخذ من هذا شيئا ومن الأوسط شيئا ومن الأخير شيئا، لكن ويتقيدون بالأذكار والأوراد في كل شيء بمناسبة، ما يضيعون المناسبة ولا ينشغلون عنها أبدا. كل ذكر شرعه الله عز وجل وينه النبي صلى الله عليه وسلم له مناسبة. ذكر دخول المسجد إيش مناسبة؟ دخول المسجد. ذكر الخروج مناسبة خروج من المسجد. ذكر دخول المنزل دخول المنزل، الخروج من المنزل الخروج من المنزل. إذا هجت الريح ذكر، إذا سمعت صوت الرعد ذكر، إذا نزل المطر ذكر، إذا رأيت المبتلى ذكر، تحمد الله العافية وتسأل الله أن يعافيه مما ابتلوا به. وفي كل مقام يتذكرون ما حق الله عليهم في هذا المقام فإنه التقوى، ويعملوا ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعت. وما حرمه الله نهى عنه يجتنبونه أصلا ولا يفكرون فيه ولا يسترخون مع وساوس النفس وساوس الشيطان حذرا من الوقيعة. ولو هم أحدهم بخير عجل إليه رجاء أن يتحقق له، ولو هم بشر تأنى لعل الله يصرفه عنه، وأحيانا يسأل الله عز وجل أن يصرفه، وأحيانا يتشاغل بما يصرفه عنه. جهاد، هذا منهج طلبة العلم، هذا منهج المسلمين عام، وهذا خلاصة ما تقرؤون وما تكتبون وما تسمعون وما تجدون في سير أعلام السلف. ترى هذه خلاصة هذا الكلام اللي تسمعونه. فأحب أن تعوا ذلك وتذكروه وتشكروا الله عليه، تغتبطوا به وتعترفون أن الله فضلكم بهذا على كثير من خلق تفضيلا، وأن الله جل وعلا ما شرح صدوركم بهذا الأمر إلا وسيعطيكم سيعطيكم. والإمامة في الدين التي هي نتيجة الصبر واليقين على الطلب، هذه مرسومها يصدر من السماء ما هو من الأرض، تعيين من السماء ما هو من الأرض. قال العلماء رحمة الله عليهم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما الدليل؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمنحنا الفقه في دينه والإخلاص لوجهه ما نأتي وما نذر وحسن اتباع نبينا في كل أمر، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، يعني منتفعين بالعلم ونافعين به لغيرنا، وأن يجعلنا من أئمة المتقين وهداة العالمين وأنصار الحق، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولولاة أمرنا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وذوينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحرمنا على النار ويبعثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار بوجه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله عليكم.